أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما هو طريق الفوز بالفردوس الأعلى وأن يكون الإنسان على استعداد للموت في أي لحظة؟ هذا مطلب عظيم. الفردوس الأعلى هو أعلى الجنة، ولهذا فالتشمير لهذه المرتبة يحتاج إلى اجتهاد عظيم في طاعة الله، وأن يكون المؤمن على مراقبة عظيمة لله تبارك وتعالى. أولا يبدأ بالواجبات، يبدأ بالتوحيد ويتوقع الشرك كبيرة وصغيرة، ويجتهد في عبادة الله لا يقصر في أمر أمره الله به، ثم يتجنب المعاصي ويبتعد عنها ويبتعد عن أسبابها، ويكثر من الدعاء والتضرع لله أن يعصمه وأن يهديه وأن يوفقه، ثم يتقرب بعد ذلك إلى الله بالمستحبات وفضائل الأعمال من الصلاة النافلة كالسنن الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل والصلاة بين الأذان والإقامة والصلاة عند الوضوء والصلاة عند تحية المسجد وفي سائر الأحوال، ويكثر من الصلاة. وهذا من أعظم أسباب ارتفاع الدرجات في الجنة، لأن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا مما يدل على أن الإكثار من الصلاة مما ترتفع به الدرجات عند الله عز وجل. وكذلك أيضا يجتهد في الصوم، فإنه عبادة عظيمة، ومن صام يوما لله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، وهذه منزلة عظيمة، خصوصا إذا وفقه الله لصيام الاثنين والخميس والأيام البيض وستة من شوال وعاشوراء وصيام يوم عرفة. فهذا صيام النفل إذا حافظ عليه فإنه على خير عظيم، ولم يبق من صيام النفل إلا صيام يوم وإفطار يوم، وهذا قد يثقل الكثير من الناس، فالذي ينبغي الأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأن يحرص على هذا الصيام الذي ذكرنا. ومن رغب في صيام يوم وإفطار يوم فلا يقال أن هذا بدعة، ولكن يخشى أن ينقطع بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إذا عمل عملا أن يمضيه، وجاء في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ويحرص أيضا المسلم الراغب في رفع الدرجات على كثرة الذكر، فإن ذكر الله منزلته عظيمة، ولو تأملنا فضائل الذكر لا انبهر الناس بهذه الفضائل العظيمة التي جاءت في النصوص في الذكر. حتى إن أحد السلف ذكرنا هذا في تجريد الاتباع، يقول: أقسم بالله لو أن رجلا انطلق ناحية المشرق والآخر ناحية المغرب، هذا ينفق الدنانير والدراهم وهذا يذكر الله حتى التقيا في طرف الأرض الأخرى، لكان الذي يذكر الله أفضل. فذكر الله هو أفضل العمل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اختلف العلماء في كثرة الذكر، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال بعضهم: الذكر الكثير أن يحرص على أذكار الصباح والمساء وأذكار دخول المسجد والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه وأذكار النوم وأذكار الأكل والشرب والجماع وسائر الأذكار المتعلقة بالأحوال. قالوا: هذا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبعضهم قدره بعدد، قال: من بلغ ذكره في اليوم أكثر من 300 فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومنهم من قال أكثر. ولكن كلما حرص المسلم على هذا الذكر كلما ارتفعت درجته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. الناس اليوم لو قيل لهم كنز من كنوز الأرض في الدنيا في آخر بقعة من الأرض لشدوا الرحال في طلبه، لأن كنز والناس يرغبون فيه، يرغبون في الذهب والفضة ويرغبون في هذه المعادن الفاخرة، فهذا كنز في الجنة وليس في الدنيا، وثمنه ليس بعسير. أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الآخر يقول من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. نخلة في أي أرض؟ في الدنيا، في الجنة تجدها أمامك يوم القيامة. الناس اليوم كما يعلم المزارعون يبذلون الأوقات الطوال في غرس النخل في الدنيا، كم يأخذ النخل حتى يثمر؟ هذا يعلم المعاناة التي يلاقيها المزارع، يعلمه المزارعون، يبقون سنوات وهو يتعهد هذا النخل، وقد يطلع ويثمر وقد لا يثمر. أما هذه نخلة في الجنة، ونخل الجنة نخلة واحدة بنخل الدنيا كلها، نخلة واحدة، وأن تقول سبحان الله بحمده. وكذلك في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا قيمة وقت المؤمن. يعني لاحظوا الآن كم يستطيع الإنسان في الساعة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما الذي يريد المسلم أكثر من هذا؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا قيمة الوقت. الوقت ما يمكن أن يقدر بثمن، وهذه كلمة لا نقولها مبالغة، لا يمكن أن يقدر بثمن ولا كنوز الدنيا، يقدر بأن تتدبر هذه الأعمال الصالحة ما هو ثوابها. والله إن الغبن، ولهذا يوم القيامة من أسمائه يوم التغابن. كيف يوم التغابن؟ سيبعث الناس وسيرى الناس من يرتفع في درجات الجنة بكثرة الذكر والقراءة والصلاة والصوم، وبعض الناس مفلس ضيع وقته في اللعب واللهو، السهر عند فلان والجلسة عند فلان والقهوة عند فلان ونخرج لنزهة عند فلان. هذه الساعات التي تمضى كم يستطيع الإنسان أن يقرأ من آية أو حديث أو يقرأ العلم أو يذكر الله أو يصلي ركعتين يقبلهم الله تدخل بهم الجنة، كما جاء في حديث عثمان أن من أحسن وضوءه وصلى ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه لا يحدث نفسه إلا أوجب. قالوا ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة، هذه الجنة التي يسعى الناس إليها الليل والنهار بركعتين تختلي بنفسك وتخلص فيهما لله وتتقرب إلى الله وتجمع قلبك على مناجاة الله. إذا ختمتهما من غير حديث لنفس فهذا موجب للجنة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قيمة الوقت. كان بعض السلف يقسم أوقاته كما ذكر عن عبد الحق الأشبيلي رحمه الله، يقول ثلث يخرج إلى السوق يقضي حاجات الناس، وثلث يؤلف فيه، وثلث يعبد الله فيه. هذه أوقاته، ثلث لنفع الناس وثلث للعبادة وثلث يكتب الحديث ويؤلف، هذه أوقاته. أما الآن انظروا هذه الوسائل، فتنة عظيمة ابتلي بها المسلمون ما سلم منها لا كبير ولا صغير، لا عالم ولا متعلم. هذه الأجهزة التي تسرق الوقت والإنسان لا يدري، ينظر في الجهاز ويقلب كما يقولون صفحات الجهاز وهو لا يدري كم مضى من الوقت. فسدت المجالس وأصبح الناس ما تكلم الرجل إلا وهو بقلبه في جهازه وهو ببدنه معك. وأصبح الآباء والأمهات يشكون من هجر الأبناء، ليس هجر الأبدان، وإنما يقول يأتون إلينا ولكن أبصارهم في أجهزتهم. ذكر لنا أحد الإخوة أن امرأة عاقلة قالت إذا أتاها أبناؤها قالت ضعوا الجوالات في مكان وادخلوا، أما أن تأتوني وأنتم تتصفحون هذه الأجهزة فلا حاجة لي بكم. فهذا مما يدل على تلك الوحشة العظيمة التي ابتلي بها الناس عن طريق هذه الأجهزة. وهذا إذا قلنا أن هذا التصفح مباح، فكيف إذا كان محرم؟ كيف إذا كان هذا الغثاء العظيم الذي يبثه أعداء الإسلام بمرأة ومسمع من أبناء المسلمين كيف تصرح القلوب وكيف يحفظ كتاب الله وكيف يقرأ القرآن وكيف تطمئن القلوب بعد ذلك للصلاة وكيف يفرح المسلم بالأذان إذا كان هو منشغل وشغل وقته بهذه الأمور. أحسن الله إليكم. الأسئلة كثيرة والوقت ضيق فأعتذر لجميع الأخوة الذين لم أقرأ رسائلهم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجب معرفة الدليل في مسائل الاعتقاد؟ وأي شيء يأتي أولا، الاستدلال ثم الاعتقاد أم الاعتقاد ثم الاستدلال؟ لا شك أن المؤمن مخاطب بالكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. هذا الأصل في الدين وهو الاتباع. ولكن العامي الذي ليس له قدرة على النظر في الأدلة فإنه يسعه أن يسأل أهل العلم، وإذا أفتاه العلماء بشيء يجب عليه أن يأخذ بأقوال العلماء الذين أمره الله عز وجل بسؤالهم، فهذا هو الأصل. ولكن من عجز عن شيء فإنه معذور بعجزه وبضعفه، والأصل هو أن يستدل الإنسان ثم يقرر، لا أن يقرر ثم يستدل. بل قال العلماء: منهج أهل السنة أنهم يستدلون ثم يقررون، وأهل البدع يقررون ثم يستدلون. كيف يقرر؟ بعقله وبهواه، ينظر في الدليل وما دل عليه الدليل قرره. كانوا يتدبرون القرآن، يقفون عند كل كلمة وعند كل موطن يتدبر هذه الآية، فيها كم أمر كم نهي، ما دلالة هذه الآية، ما مفهوم هذه اللفظة، ويعملون بها. هذا كان الذي كان يفعله السلف، كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى، كلهم كانوا على هذا الطريق. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما وجه قول بعض العلماء أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأشراط الساعة؟ نعم، لأن أشراط الساعة هي من العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، فالإيمان بها ومعرفتها داخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحبكم في الله يا شيخ، هل من لا يؤمن بالقدر نقص إيمانه وتوحيده، أو يعتبر توحيده وإيمانه باطل؟ أحسن الله إليكم. أحبك الذي أحببتني فيه. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر فهو ليس بمسلم وليس بمؤمن. ولكن الناس يتفاوتون في الإيمان بالقدر، فهناك منزلة الرضا، وهذه منزلة عالية، وهو أن يرضى المؤمن بما قدر الله له، ودونها منزلة الصبر. وأما الجزع فهو نقص في القدر، نقص في الإيمان بالقدر، هناك جزع وتضجر، هذا نقص ومعصية، وقد يكون أشد من عدم الصبر أن يقول كلمة الكفر والعياذ بالله عندما يبتلى، فهذا كفر، أو أن ينكر القدر، هذا كفر. وأما من جزع ولم يصبر مثل النائحة التي تشق الجيوب وتلطم الخدود فإن هذه معصية، وورد اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأفعال. والواجب هو الصبر، أن يصبر المؤمن على ما أصابه، وفوقه الرضا، وهو أن يرضى المؤمن عن ربه، يعلم أن الله ما قدر له شيئا إما سيئة ومعصية قدر الله علينا ما يمحوها ويكفرها، وإما رفع لك عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى الاحتجاج بالقدر وما حكمه؟ الاحتجاج بالقدر أن بعض أهل المعاصي إذا فعل المعصية فقيل له اتق الله يقول: قدر الله علي هذا، نحن مقدر علينا الذنوب، لماذا تلوموننا؟ جواب هذا: حصل في عهد عمر رضي الله عنه، رجل سرق فأراد عمر أن يقطع يده، قال: تقطع يدي وإنما سرقت بقدر الله. قال له عمر: ونحن نقطع يدك بقدر الله، نقطع يدك بقدر الله، إذا كان القدر حجة لك في المعصية فهو حجة لنا في العقوبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء هو الفراغ من الشيء، والقدر هو التقدير، والقدر قبل القضاء، القدر قبل القضاء وهو تقدير المقادير قبل خلقها، والقضاء هو الخلق والفراغ من الخلق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أن تعبد الله كأنك تراه ترغيب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ترهيب، ما معنى هذا؟ هذه بعض العبارات يذكرها أهل العلم، وهذا من الاستنباط الذي يستنبطه بعض العلماء في أنه يجعل هذه الجملة فيها ترغيب وترهيب، تعبد الله مراقبة ترغب في هذا، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وكأنهم يجعلون أن تعبد الله في حال الطاعة كأنك ترى، وفي حال المعصية تعلم أنه يراك فيكون هذا فيه ترهيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هل هذه المعية خاصة أو معية عامة؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. ذكرنا أن هذه معية خاصة، معية الله للمحسنين والمتقين والصابرين، هذه معية خاصة، ضابطها أن كلما ذكرت الأعمال الصالحة وذكر أن الله معهم، أن أصحابها وأن الله معهم، هذه معية خاصة. أحسن الله إليكم. سائل يطلب التوضيح من فضيلتكم قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل السنة جمعوا بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، يقول ما الفرق بينهما؟ نعم، الإيمان بالشرع هو أن يعمل به، والإيمان بالقدر إذا جاء البلاء والمصيبة الصبر، وكذلك الإيمان بالشرع يعبد الله مثل الصلاة الآن، يصلي ويجتهد في أداء الصلاة على الوجه الصحيح، هذا من الإيمان بالشرع. وإذا لم يوفق ولم يجد ما يريد من الخشوع لا يحزن ولا يضجر، وإنما يعلم أن الأمور بقدر الله ويجتهد مرة أخرى في أن يعني يجتهد في هذه الصلاة، دائما ينظر للأمور بعينين، بعين القدر وبعين الشر. خرج إلى المسجد يريد الصلاة فحال بينه وبين ذلك حادث أو أمر، لا يتضجر ويقول أنا مخذول أنا غير موفق، بل يعلم أن هذا مقدر من الله ويسأل الله التوفيق في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل جميع أعمال القلوب تدخل في ركن الإحسان؟ أعمال القلوب كثيرة، ولكن الإحسان المراقبة، مراقبة الله عز وجل، الإخلاص واليقين والأنقياد، كل ذلك داخل في مراقبة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته مع النصوص الواردة في نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق؟ هذا الحديث لا يدل على التشبيه، وأعظم دليل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يكون حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم معارض لآية أو لحديث آخر، وإنما هذا قال بعض العلماء ليس في إثبات الصورة التشبيه، قال بعضهم مثل أن يقال فلان كالقمر، فهذا لا يدل على التشبيه، وإنما بعض ما يذكر في هذا المقام يدل على يعني على وجه من الأساليب في لغة العرب، ولا يدل على المشابهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته مما توقف فيه أهل العلم بعد اعتقادهم أن هذا لا يدل على التشبيه، قال الإمام أحمد: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال مثل ما يقال يعني على هيئة القمر، ولا يدل على أن وجه الإنسان يعني مثل القمر، وإنما يدل على يعني كما قال بعض أهل العلم، قال خلق الله له يدين وعينين وخلق له قدمين، والله عز وجل موصوف بعينين ويدين وقدمين، هذه ذكرها بعض المتأخرين. وأما الذي عليه السلف فكانوا يمسكون عن تفسير هذا الحديث، فإن من أشكل عليه شيء يتوقف فيه، وهذا ليس بمذموم عند أهل العلم، بل هو توقف عن ورع. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز هز الرأس عند قراءة القرآن؟ هذا كما ذكرت له أحوال، فمن كان يفعله طبعا لا يشعر به هذا لا يؤخذ به، ومن كان يفعله تعبدا يظن أنه أدعى الخشوع أو أنه مشروع فهذه بدعة، ومن كان يعني يفعله عن عادة أو يظن يعلم أنه ليس من الدين ولكنه يقول يمنع النوم أو غيره هذا بحسب قصده، لكن الذي دلت عليه السنة عند القراءة والذكر هو السكون، سكون الجوارح والتدبر، فهو أدعى للخشوع. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يزور المقابر ويقصد قبرا معينا يدعو له، كان يكون قبر والده أو أمه. نعم هذا جائز، زيارة القبور مشروعة، وأن يخص قبر من القبور لمنزلة من والد أو والد أو عالم هذا مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على المصلي أن ينطق بالتكبيرة خلف الإمام؟ نعم لا بد أن يتلفظ بها، ولكن لا يعني أن يجهر بها ويسمع الجميع، ولكن لا بد من التلفظ الصلاة ما فيها من القراءة والذكر، لا بد أن يخرج هذه الحروف، تتحرك الشفتان واللسان. وأما الذي أطبق شفتيه وأغلق يعني فاه ولا يتلفظ بشيء وإنما يقرأ في نفسه، فهذا قال أهل العلم أنه لم يقرأ ولا تصح الصلاة بهذا. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل إطالة بعض الشباب لشعورهم جائز شرعا أم يعتبر تشبها بالنساء؟ هذا فيه تفصيل، إطالة الشعر قد يكون طبيعة وعادة، فهذا لا عليه ولا له، ومنهم من يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اختلف العلماء فيه، هل في إطالة الشعر تأسي أم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عادة، ومنهم من يفعله تشبها بالكفار أو بالنساء، فهذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لم أتمكن من الصلاة في الروضة